أرجو أيها الإخوة المعذرة على التأخير أو عن التأخير، فوالله هذا من أبغض الأشياء إلى قلبي أن تأخرت عن الدرس، والسبب الذي من أجله جئت فأعذروني بارك الله فيكم لأمر ليس لي فيه يد، الله يحفظنا وإياكم، بسبب زحام ونحوه، فأرجو المعذرة. فهل سامحتموني؟ جزاكم الله خير، لأن هذا من السنة. بارك الله فيك، تفضل.